طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمراجعة لما سبق أنه الكتاب هو الأصول الثلاثة. المقصود بالأصول الثلاثة هي أسئلة القبر الثلاثة التي هي بمثابة أول اختبار يختبر فيه الإنسان بعد الموت، وهو أن يأتيه ملكان جاء في الحديث وصفهما أنهما أسودان أزرقان، فيمتهرانه يسألانه بشدة: من ربك؟ ما دينك؟ ومن هو النبي الذي بعث فيكم؟ هذه الأصول الثلاثة جاءت الإشارة إليها في عدة أحاديث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم جاء في جزائه أنه ذاق طعم الإيمان، وجاء في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذه الأصول الثلاثة جاءت النصوص كثيرا تشير إليها، لكن المؤلف قبل أن يبدأ بهذه الأصول الثلاثة ذكر أربع مسائل، ثم أعقبها بثلاث مسائل أخرى. أربع المسائل هي ماذا؟ قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، كنت نبهتك أن هذه المسائل الأربعة من باب فروض الكفاية، بمعنى أن هذا الشيء لابد أن يكون موجود في المجتمع المسلم، لابد يكون في المجتمع المسلم علم وعمل ودعوة وصبر، وكل بحسب ما أوتي من علم، فيترتب عليه ما يلزمه من عمل، يترتب عليه ما يلزمه من دعوة إلى ذلك العلم الذي علمه، ثم لابد يستشعر أن الصبر لابد أن يكون مقارن للعلم، مقارن للعمل، ومقارن للدعوة. ثم أخذنا في آخر مجلس المسائل الثلاث، والمؤلف ابتدأها بقوله اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلمة، بمعنى أنها من فروض الأعيان، لازم على كل إنسان. تلاحظ هذه المسائل الثلاث التي تجب على كل مسلم ومسلمة هي: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو إفراد الله بالعبادة. ثم المسألة الثالثة اللي هي جديدة في الفوائد هي قضية الولاء والبراء. هذا الولاء والبراء أمور مهمة جدا، حرب المسلم أن يعرفها وأن يكون دائما على ذكر منها، أنه يستشعر أنه الحب والبغض يكون لله، وهذا من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الذي كان محط الكلام في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله تعالى المؤلف اللي هي القسم تقريبا الرابع في هذا الكتاب، وهو أهمية دراسة التوحيد. كأنه سائل يسأل: لماذا ندرس التوحيد؟ أجاب المؤلف، وهذا الكلام اللي موجود في المربع الأصفر صفحة 9، راك معانا زيد؟ زيد رانا في صفحة 9 الآن، راح نبدأ. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. رانا في صفحة 9 زيد. طيب، نعم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، عفوا أنا ذهني ذهب إلى شيء آخر، عفوا. قال في ثالثا لعنون له ب، عفوا أخطأت، صفحة 17، عفوا أخطأت أنا، صفحة 17 كان ذهني بعيد. فالصفحة 17 ثالثا: أهمية دراسة التوحيد، وهذا القسم الثالث من أقسام الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. كما قلت لك هذه طريقة المؤلف، كلما يبدأ مسألة جديدة يدعو لك: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، إلى غير ذلك من الأدعية. فهذا من الأسلوب الحسن في التعليم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. جاء بعدها كالشرح: وشنو الحنيفية ملة إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هنا هذه كأنها أراد المؤلف أن يبين لك لماذا ندرس التوحيد. إذا عرفت أهمية التوحيد عرفت شدة الحاجة إليه. فبعد أن بين لك قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية؟ الحنيفية كما شرحها عندكم هنا، تقول العرب: فلان حنيف، أو الحنف هو الميل. فلان حنيف ليك ما نقوله، احنا نسموه بالدرجة تاعنا إنسان كعوان، لما يمشي يمشي دائما مائل. تصور إنسان اللي عنده مثلا رجل أكثر من رجل، هذا حياته كامل يمشي هكذا إلا إذا عالج أو حصل شيء. لكن إنسان حنيف في اللغة العربية أو الحنف هو إنسان يعني كما نقوله إبواتيكي يمشي. فهذا الإنسان إذا مشى يمشي بهذه الصفة، أحنف كما نقول إحنا كعوان دائما مائل. هكذا لابد تكون أيها الموحد دائما مائل عن الشرك إلى التوحيد. لهذا قال، شوف وش قال لما عرف الحنيفية. قال: الحنيفية لغة مأخوذة من الحنف وهو الميل. شرعا وشنو الحنيفية في دين الإسلام؟ قال: هي الملة المائلة عن الشرك المقبلة إلى الإخلاص والتوحيد والإيمان. هكذا لابد أن تكون أيها الموحد، حالك دائما الشرك في جهة وأنت في جهة أخرى، دائما تكون مائل عن الشرك. لهذا لما وصف إبراهيم: إن إبراهيم كان قانتا، كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا بمعنى كان دائما مائل عن الشرك إلى التوحيد. وش فسر لك الآية لما قال قانتا لله حنيفا؟ قال: يعني مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك. فالحنيف الذي يرجع دائما إلى التوحيد ويبتعد عن الشرك. واضح؟ فهذا هو الحنيف. قلنا احنا الحنيف باش نفهموا المعنى مليح، إنسان كعوان، إنسان اللي كي يمشي بواطي دائما يمشي هكذاك، ماشي نهار يمشي هكذا وغدوة من ذاك يتبدل، لا أبدا، وإنما حياته كامل هكذاك. كذلك أنت في هذه الحياة الشرك دائما تبعد عليه، وأنت في هذا تقتدي بمن؟ تقتدي بأبيك إبراهيم اللي قال فيه الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. طيب نقول المربع الأصفر وش قال فيه؟ قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهو جينا الإخلاص، لكن فقط من باب أنك تعرف هذا الإخلاص وشنو. الإخلاص هذا شيء مهم جدا. الإخلاص لو تعرف المثل تاعه ما ذكره الله عز وجل في القرآن، قال في هذه النعمة العظيمة التي رزق الله بها بني آدم وهو ما يخرج من بهيمة الأنعام، قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله، في هذه البهيمة بهيمة الأنعام لو كنت تفتحها داخل ما تلقاش الحليب، ما كاش بقرة من أعظم البقرات الحلوب لو تذبحها وتفتح الضرع تاعها ما كاش الحليب، لكن سبحان الله بقدرته عز وجل يخرج الحليب منها لا فيه لون الدم ولا فيه رائحة الفرث اللي هي الفضلات. كذلك لابد يكون الإخلاص تاعك صافي نقي، دينك طاعتك عبادتك خالصة لله سبحانه وتعالى. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسرنا معنى يعبدون، قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وهكذا شرحها ابن عباس رضي الله عنه، معنى يعبدون أي يوحدون. ثم وش قال بعدها؟ قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. احنا كنا درنا في المقدمة تعريف التوحيد والشرك، لكن هنا جاءت في سياق هذا الكلام. عرف لك التوحيد، قال تعريف التوحيد، قال كما وشركت بهنا، قال: يوضحون المؤلف رحمه الله لماذا ندرس التوحيد، وقد ذكرنا أهميته سابقا. تعريف التوحيد كما ذكرنا سابقا في المقدمة، التوحيد لغة، كلمة توحيد في لغة العرب جاية من كلمة وحد، يوحد توحيدا، ووحد الشيء إذا جعله واحدا. يعني مثلا إنسان حب يعاقب وليده في الدار، عنده ثلاثة أربعة مثلا، عاقبه حطه وحده، واحد ما يكون معه، دار له عقاب، ريح وحدك. انظر هذا معنى وحد، بعدما كان مع خوته زوج ثلاثة كانوا مشتركين في اللعب مثلا، كانوا يلعبوا، عاقبه حطه وحده. فهذا هو التوحيد. أنت كذلك، كل ما هو عبادة فهو حق الله الخالص، فكل ما هو من أفعال الله التي لا يشاركه فيها أحد، ربي فقط هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، فهذا حق الله الخالص. الله عز وجل عنده أسماء وصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أكمل معنى في هذه الأسماء هو يحق حق الله عز وجل الخاص. وهذا كله مر معنا في أول درس بدينا في هذه الدروس. قال: وقال المؤلف معنى يعبدون يوحدون، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: إن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، اعبدوا الله وحدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس وحدوا ربكم. لهذا كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذه فقط مقدمة بين يدي الأصول الثلاثة. ممكن راح ينقطع الآن برنامج زوم، باش نعوده، إذا انقطع باش نعوده آخر. الآن أنا في صفحة 18، بدينا في الأصول الثلاثة الآن، ممكن راح نديره اليوم فقط مقدمة فيها، وإن شاء الله المرة القادمة باش ندخلوا فيها. قال لك الآن، جاب لك الطريقة، طريقة التعليم هنا اللي راح يجيبها المؤلف طريقة جميلة جدا، وهي طريقة السؤال. قال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة السؤال والجواب مفيدة جدا، لأنك إذا سئلت وجاك الجواب بعد ذلك راح يرسخ هذا الجواب في ذهنك، هذا من جهة. من جهة أخرى، طريقة التقسيم هذه طريقة نبوية عظيمة في التعليم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للصحابة مثلا، قالهم: ثنتان من أمتي بهما كفر، شيئان يعني هو من الكفر العملي. قال: النياحة والطعن في الأنساب. النياحة كي موت ميت، هذاك البكاء اللي يشبه صوت الحمام، شتو الحمام مثلا بعض الحين تسمعوا يديروا واحد الصوت هكذاك، بعض الناس تبكي في الموت وكذا. والثاني هو الطعن في الأنساب، وهذا موجود إلى الآن، يا فلان تولد فلان وكذا، وإحنا أولاد فلان، ويسبوا بجدوده وغير ذلك، هذا من الأمور كبائر الذنوب. هذا فانظر كيف قال: ثنتان من أمتي بهما كفر، النياحة والطعن في الأنساب. اذكر أيضا أشياء في ثلاثة، قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. اذكر أيضا أربعة، قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أذكر خمسة، قال: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها. أذكر ستة، حق المسلم على المسلم ست، وذكرها. سبعة، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثمانية، الله أعلم ما أدري. تسعة وعشرة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة. واذكر عدة أمور: الوضوء والاستنشاق والاستنثار وقص الأظافر، وذكر عدة أشياء. الشاهد أنه هذه الطريقة في التعليم، كونك تذكر أشياء وتكون بطريقة السؤال، هذا أبلغ أنه اللي راح يسمع يحفظ المعلومة اللي راح تقولها له، هذا من جهة. والشيء الثاني، إذا جاء يحفظ مثلا وعرف ديك الحاجة اللي فيها أربعة، كيشفع على ثلاثة يعرف بلي كاينة واحدة راهي خاصة. فهذه طريقة مفيدة جدا في التعليم، كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى الآن أصحاب يعني متخصصين في علم التربية والوسائل التعليمية وكذا يهتموا بهذه الطريقة. انظر لو كان قرأوا شرنا في الكتاب. ظاهرة ومعانا عز الدين، بصح ما عندوش الكتاب. خويا عز الدين واش راك؟ عز الدين راك تسمع فيا؟ المهم اللي ما راهش مع الكتاب ممكن من بعد يتواصل معي نشوفوا كيف انا نلحق له الكتاب بتاعه. طيب، قال: فإن قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا ايش قال في الشرح، عندك واحد صغير. قال: بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأصول الثلاثة والمتمثلة في أسئلة القبر، وأثار انتباه القارئ أو السامع بسؤال وأجاب عنه. وهذه طريقة قلت لكم مليحة، مثلا واحد كيسقسيك زي ما قلت له وش الأصول الثلاثة، يكون هكذا غافل، بصح كي تسقسيه يولي معاك. والله الأصول الثلاثة بالك حافظ زوج وحدة ما حفظهاش، لكن خلاص تخليه بلي راه معاك. خلاص شديته السيد هو معاك في الكلام. قال بعدها: فإن قيل الآن، شوفوا الآن المؤلف راح يمشي بطريقة لطيفة جدا. احنا قلنا شوف الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. النبي رجع مع آخر شيء معرفة محمد عليه الصلاة والسلام. معرفة الدين راح تجي من قبله اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان. لكن المؤلف راح يمشي بطريقة جميلة جدا. لما قيل لك من ربك؟ قال لك: هذا الرب هو الذي خلقنا وربانا وغير ذلك. قال لك: وهذا الرب يعرف بطريقين. كيف نعرف ربي؟ نعرفه من زوج جهات. نعرفه بآياته المشهودة وآياته المتلوة. الآية المشهودة وشنها؟ كيف تشوف هذه السماء كيف خلقها ربي، هذا البحر كيف خلقه ربي، هذه الأرض كيف خلقها ربي، هذه الحيوانات. كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل آية من هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. هذه اسمها الآيات المشهودة. صافي ربي سبحانه نعرفه بالحاجة اللي نشوفوها من المخلوقات عظمة هذا الكون. أحيانا نشوف بعض المشاهد غابات وبحار تبقى توحد ربي سبحانه الله، تقول سبحان الخالق فتعظم الله، يدلك أن هذا الكون ما خلقش روحه وحده. لهذا الآن وش تسمع على الملحدين يكذبوا ما كش منها أنه هذا العالم خلق روحه وحده، وكاين هذه واسمه التطور العشوائي هكذاك، العالم يتطور هكذاك ماشي بالعاني، ما كش منها. تسمع واحد الكلام ما تامنش، تحس باليد الإنسان ما راش اسمه في عقله ولا يكذب على روحه. وهكذا الملحدين، ملحد يكذب على روحه. كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الشيء الثاني اللي نعرف به ربي سبحانه وشنو هي؟ الآيات المتلوة، القرآن، وفي معناه يعني اللي هو أيضا وحي السنة. تقرأ آيات تدلك على عظمة هذا الخالق عز وجل، وتدلك على أنه هو الذي خلق وهو الذي أمر، ألا له الخلق والأمر. واضح؟ فهذين طريقين لمعرفة الله عز وجل. ثم بعد ذلك هذا الرب راح يقول لك باللي يأتي في القرآن الرب بمعنى المعبود. شوف راح يمشي لنا المؤلف ذكي. ربي باش تعرفه؟ تعرفه بالآيات المشهودة، المخلوقات العظيمة، السماوات، الأرض، البحار، هذه الحيوانات، بني آدم إلى غير ذلك. وتعرفه بآياته المتلوة اللي هي القرآن. ثم راح يعطينا فائدة بين الآيات ويفرق لنا بين والمخلوقات وحنقراوها دركا، ثم يقول لك يأتي في القرآن الرب بمعنى المعبود. احنا رانا في أي سؤال، سؤال أول معرفة العبد ربه، قال لك باللي رب كلمة رب تأتي في القرآن بمعنى المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم بمعنى اعبدوا إلهكم، فكلمة رب تأتي بمعنى المعبود، تأتي بمعنى العبادة. طيب كيف وصلنا معنى العبادة؟ عرف لك العبادة وشنها العبادة، ومبعد دخلنا في تفاصيل العبادة. قالك يا ودي دي العبادة كاين بزاف أنواع، العبادة دي كاين الدعاء، الذبح، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، بزاف عبادة. ثم يجينا كل عبادة من هذه العبادات رح يشرح لنا بشرح مختصر. فهمنا كيف رح ندخلوا في هذا الباب، معرفة العبد ربه، الرب. شوف نسيو نقراو، ممكن دوك راح يغلق زوم، لكن كي نفتحوا مره الان بعدها نبداو نقراو في الشرح. شوف واش قال: فان قيل لك من ربك فقل ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. شوف قال لك من هو الرب، ما ذكر لك هنا، قال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. ورح نقف مع هذا الكلام، نقرأ كلام فقط المؤلف بعد نقرأه في الشرح. قال: فإن قيل لك بما عرفت ربك، هذا ربي باش عرفته، فقل بآياته ومخلوقاته. كاين زوج حوايج، آيات ومخلوقات. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كاين فرق بين الآيات وبين المخلوقات. الآيات الحاجة اللي تتبدل، شوفوا ذكرنا في الليل وبعد يطلع النهار، وبعد نقول الليل وبعد يجي النهار. نفس الشيء الشمس والقمر، كنا في النهار كانت الشمس، غابت الشمس طلع القمر، واضح؟ فهذه يسموها العلماء الآيات لأنه تتبدل. الشيء الثاني المعروف بالمخلوقات، حاجة اللي ما تتبدلش، السماء تبقى هي السماء، الأرض تبقى هي الأرض، البحر يبقى هو البحر، واضح؟ فهذه تسمى المخلوقات. ذكرنا الدليل على هذا الشيء، قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. واضح؟ فهذه المقدمة الأولى، أنه قال لك المؤلف: فإن قيل لك من ربك، شكون هذا ربي؟ قال: ربي هو الذي رباني، قال رباني ورب جميع العالمين بنعمه. وهذه معنى كلمة التربية وكلمة المربي، يعني الرب جاءت من التربية، رب يربي فهو مربي. كما نقول فلان عنده طفل اسمه راه يربي فيه، امرأة عندها طفل صغير راه يتربي فيه، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل ربانا بالنعم. تخيل وأنت في بطن أمك تلحقك المكلة وأنت في بطنها بطريقة عجيبة. كان سبيل الطعام سبيل واحد وهو هذا الحبل السري، ومن بعد تخرج إلى الدنيا بعد طريق واحد، يصبح عندك طريقين، هو ماذا؟ اللي هو ثدي الأم. ثم إذا توقف هذا يبدأ يفتح لك مما تأكله أشياء لا تخطر لك على بال. هذا من تربيته عز وجل لعبده، هذه تربية الأبدان. لكن أعظم التربية تربية الإيمان، أن الله عز وجل يجعلك مسلم ثم يوصل إليك هذا الدين الصحيح، فتعرف ربك سبحانه وتعالى وتعبده على سنة، تعبد ربك عز وجل على بصيرة. شوف الآن ما أكثر من ينتسب للإسلام هم في الحقيقة ليسوا بمسلمين، ما أكثر الآن من هم من يسمون بالرافضة، سبابة الصحابة والقرآن محرف، ويعبدون الحسن والحسين وعلي هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة، هم مش مسلمين أبدا وانتسبوا للإسلام. وكثير من الطوائف مثلا الحمد لله احنا عافانا منها طوائف ما نسمعوش بها، البهرة والبهائية والبابية، وطوائف عجيبة لكفار وإن كانوا ينتسبوا للإسلام، واضح؟ فأعظم تربية هي التربية الدينية، أن الله عز وجل جعلك مسلما على السنة، وكلمة مسلم ما تكفيش. هذا الإمام أحمد لما سمع هذاك الرجل قال الحمد لله على نعمة الإسلام، قال وعلى نعمة السنة، أنك تعبد الله عز وجل على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. لهذا انظر قال في الشرح، وإن شاء الله سنواصل بعد هذا الفاصل، وهو أننا نأخذ شوط آخر من